فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال كلوا. والتعارف ان الاصل انك ما تاكلش غير لما يقدر لك صاحب الايه البيت والكل فضل وخلاص. فقال كلوا. فقال رجل منهم، الناس الموجودين بقى مع النبي مع اصحابه، فقال رجل منهم انا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلف لك اخوك وصنع طعاما فافطر وصم يوما غيره ان احببت. الاجابه وصلت ولا لسه؟ شوف، ابو سعيد الخدري صنع طعام، دعا النبي ودعا بعض الصحابه جايين، واحد طلع صايم من اللي بيصوموا يوم ويوم كذا كده، طلع صايم. فابو سعيد بيقول لهم كلوا، الراجل ده قال له ها لا انا ايه انا صايم. فالنبي قال له ايه؟ تكلف لك اخوك. ابو سعيد كلف نفسه ودعانا، وبعد ما كلف نفسه نيجي نقول له ها لا احنا صايمين وصنع طعام فافطر. يبقى النبي طلب منه انه يعمل ايه؟ انه يفطر. وصم يوما غيره، ده وجوبا. قال له ايه؟ ان احببت. ان احببت. الاجابه وصلت؟ مش قوي. انا هقول مش قوي ليه؟ لان اولا هنخش في عده طرق. هل هو ما فيش غير الحديث ده في القضيه؟ ده رقم واحد كده. ورقم اتنين، الحديث ده صحيح ولا مش صحيح؟ فيمكن يكون وارد ومش صحيح وغيره اصح، مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ ومن هنا بقى ذهبنا الى اهل العلم عشان نقول لهم القضيه انت محتاجها تماما، رجال ونساء، علشان نقول لهم يا اخوانا ايه رايكم في الموضوع ده؟ من صام تطوعا ثم افطر اهو آثم ام غير آثم؟ عليه قضاء او ليس عليه قضاء؟ راح منقسم اهل العلم. فريق طلع وقال هو معلوش إثم لكن يجب عليه القضاء، يجب، مع ان الرواية عندي هنا بتقول ايه؟ ان احببت، لكن دول قالوا يجب عليه القضاء. خلاص. فريق طلع وقال لا هو غير آثم ولا يجب عليه القضاء، ما يجبش عليه، وتبقى عايز يقضي هو حر مش عايز يقضي هو حر، وده هيمشي مع الرواية اللي معانا إن أحببت. فريق ثالث طلع وقال إن نوى بليل وجمع النية بليل، قام ونوى واتسحر، فلئن افطر وجب عليه القضاء. ليه؟ قالوا لانه بصحوضه وجمع النيه وقيامه اوجب على نفسه الصيام، فيجب عليه القضاء زي ما الاخ قال هذا. وشوف هو راي تايه لسه وسط الاراء. فريق ثالث طلع ولا رابع طلع وقال هو له هذا له الافطار ولا قضاء عليه ان لم ينتصف النهار، يعني ما دخلش عليه العصر، فاذا انتصف النهار فلو افطر وجب عليه القضاء.

فاعتقد ان في حاجه. فقال لها: ما شانك؟ انت مالك فيه؟ قالت: اخوك ابو الدرداء. والدرداء موجود، اخوك ابو الدرداء ليس له في الدنيا حاجه. هذا اللي جابه. فهمت يا عامله في نفسك ليه؟ ليس له في الدنيا ايه؟ لا بيهتم لا بامراه ولا بجماع ولا ده. ينفع؟ انا بقول لك ما ينفعش. لكن هو كده كان وقته ما بين عمله وبين ربه. اشتغل وبعد كده كل يعني لا تجده الا صواما قواما. راحت الست فين بقى؟ والمرأة في هذا الوقت ما كانتش بتتزايل اللي بره زي حالاتنا. يعني المرأة تبقى قاعدة في البيت عبارة عن شواء القطن إلا من رحم ربي. تيجي خارجة تلاقي ست الحسن. ولذلك في رجالة يقعد تكلم نفسها: بنت اللذيذة دي مراتي، أمال قاعدة في البيت عاملة كده ليه؟ قال لها غلب. ولذلك قلت لكم للرجل العلم حسام الدين القصه الله يرحمه لما قال لي كلمه، قال ان المراه في الشارع ورده وفي البيت قرده. ولا بقول الا من رحم ربي. دي حقيقه. كثير من النساء كده كثير. وبعدين يقول لك: يا شيخ انا عايزاك، انا جوزي طفص بيبص بره ولا حاجه يبص عليها جوه. طب ما تخليه يبص جوه عشان ما يبصش بره. يعني انت بتعملي ايه عشان هو يبص جوه؟ ها؟ اللي انت تيجي خارجه كل حاجه حلوه شايلها لبره. البرفانات والكولونيات والفساتين والمش عارف دي كله لبره، كله بده عشان لما تيجي ايه؟ عشان كلنا نتفرج عليها ونقول ملكاه. تخش جوه بقى تلاقي المبقع والمرقع والمفقع ايه يا راجل. المراه الصحابيه ما كانتش كده. المرأة الصحابية على العكس، لا هي بتخرج تفلة. والله تفلة الحديث كده، بيخرجوا تفلات لا ريحة ولا زينة، بحيث انت لو شفتها بره تنفر منها. وفي البيت بقى يعني تمتشط وتستحد وتتطيب واللي انت عايز تقوله في البيت. هي دي المرأة اللي عايزة فعلا تعف الراجل. المرأة المسلمة فعلا فعلا حاجة اللي احنا مش لاقيينها دلوقتي. برضه بقول إلا من رحم ربي، عشان بجيش واحد تقول لي تبعت لي أنا مش كده يا شيخ بكلمش عنك، أنا بقول إلا من رحم ربي. خلاص. فاللي حصل إن خلاص أبو الدرداء ما مش فاضي لنسائه، هتتزايل ليه بقى؟ فهي كده مبتذلة. فلما قالت لسلمان كده، شوف أراد إن يحللها المشكلة دي ويبصر أخاه المسلم، مش يستغلها تجيله واحدة جوزي مش واخد بالي منه. يا مع الأمورة دي كده بره مش واخد بالي منه، لا مش عارف إيه. طب أبقى أشوفك مش عارف إيه، وأروح داخل معاها هو في سكة. ها وده راجل أصلا ما بيفهمش وأنا اللي بفهم، وما بيقدرش وأنا اللي بقدر، والكلام اللي لأن في بعض النساء بتضيع كده، والله بتضيع كده. وتفتكر برضه اللي بيقعد يقول لها كلام، وخاصة في والله الآن بنسمع شكايات كثيرة جدا. العمل، نزول المرأة للعمل بقى مصيبة. تروح تطرح شكاية جوزها لزميلها، بقى يبقى معاك جوهرة دي، بقى مش عارف إيه، بقى وأحضر 50 مشكلة. إن تحس بقى إن التاني ده يعني هيشيلها على جناحين ويطير. تروح قلب على جوزها، وفي الآخر طلقني. وبعد ما يطلقها التاني بقى الشيطان ده يتسنكح معاها يمين ثلاثة، وفي الاخر يضربها بال وتلاقيها اسخن من الاولاني. والنساء لازم تاخد بالها من ده. فاللي حدث ايه؟ قال لنا ابا الدرداء ما تخافوش، هو خايفين ولا مش جايين لكم؟ مش جايين لكم ده هنا ده؟ مطافي المطافي خليك، مش بوليس النجدة.